شهادة أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، كما بين الله تعالى في آيات كثيرة، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى غير ذلك من الآيات. وكذا الأحاديث التي تضمنت إبطال عبادة غير الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، فشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد العبادة. فيخطئ من يفسر لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله، ويخطئ من يفسرها لا مطاع بحق إلا الله، إذ لو كان هذا معنى الشهادة فما أنكرها المشركون، فهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم، فإذا قالوا لا رب إلا الله فنحن وإياهم متفقون على ذلك، فلماذا نقاتلهم وعلى أي شيء نعاديهم؟ لذلك هم لم ينكروا التوحيد لأجل هذين المعنيين، وإنما أنكروه لأن معناه أن عبادة آلهتهم باطلة، ولذلك رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله. أما بالنسبة لإعرابها، لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، وإلا أداة استثناء، والله لفظ الجلالة ليس خبرا للا، لأنه لا يصلح أن يكون خبرا لها لفظا ولا معنى. أما كونه لا يصلح لفظا فلأن لا تعمل إلا في النكرات، ولفظ الجلالة الله معرفة، فلا يمكن أن تعمل فيه لا من حيث اللفظ واللغة، وأما من حيث المعنى فكذلك، لأن إن جعلنا لفظ الجلالة خبرا اقتضى إقرارا لمعبودات من دون الله، لأن المعنى يكون لا معبود إلا الله، وهذا ليس بصحيح، فهناك معبودات كثيرة غير الله عز وجل، ولهذا احتاج العلماء إلى تقدير خبر لهذه الجملة، واختلفوا في تقدير الخبر، فمنهم من قال لا إله أي لا معبود في الوجود، ومنهم من قال لا إله حق، وهذا التقدير هو الصحيح، فيكون المعنى لا معبود بحق إلا الله تعالى، يعني لا إله يقصد بشيء من العبادة وهو مستحق لها وأهل لتلك العبادة إلا الله، فإنه هو المستحق للعبادة دون غيره، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالتقدير عند المحققين لا معبود بحق إلا الله. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أن معناها لا معبود بحق إلا الله، وهو الذي دل عليه كتاب الله سبحانه في مواضع من القرآن الكريم، وهو الذي فهمه المشركون من هذه الكلمة حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وقال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأنكروا ذلك واستكبروا في قبوله، لأنهم فهموا أن ذلك يخالف ما عليه آباؤهم من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وتأليههم لها، كما ذكر الله عز وجل في قوله سبحانه في سورة صاد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال سبحانه وتعالى في سورة الصافات عن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فعلم من ذلك أنهم فهموا معناها بأنها تبطل آلهتهم وتوجب تخصيص العبادة لله وحده، ولهذا لما أسلم من أسلم منهم ترك ما هو عليه من الشرك وأخلص العبادة لله وحده، ولو كان معناها لا رب إلا الله أو لا مطاع إلا الله لما أنكروا هذه الكلمة، فإنهم يعلمون أن الله ربهم وخالقهم وأن طاعته واجبة عليهم فيما علموا أنه من عنده سبحانه، ولكنهم كانوا يعتقدون أن عبادة الأصنام والأنبياء والملائكة والصالحين والأشجار ونحو ذلك على وجه الاستشفاع بها إلى الله ورجاء أن تقربهم إليه زلفا، كما ذكر الله ذلك عنهم سبحانه في قوله الكريم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ورده عليهم بقوله سبحانه:

تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده، وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، فيقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكيت وكيت. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. وقال في موضع آخر: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا الله هو متضمن للإلزام. أما أركان لا إله إلا الله فاثنتان: أولا نفي، ثانيا إثبات. فالنفي في قوله لا إله إلا الله، حيث نفى الألوهية الحقة عن جميع ما يعبد من دون الله، والإثبات في قوله إلا الله، فأثبت العبادة له وحده لا شريك له. أما شروطها، فشروط لا إله إلا الله مشهورة ومعروفة، وتكلم عليها عدد من العلماء. أولا العلم المنافي للجهل، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانيا اليقين المنافي للشك، بأن يستيقن بأن هذه الكلمة حق، وما دلت عليه هو الحق، وكل ما سواه فهو باطل. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي الرواية الأخرى قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة، وأعطاه نعليه، قال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. انتهى. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك، كما قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رابعا الصدق المنافي للكذب، كما قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فسر ابن عباس الصدق في الآية بلا إله إلا الله، ويدل عليه أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. خامسا المحبة المنافية للبغض، قال الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. سادسا الانقياد لها ظاهرا وباطنا، كما قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وقوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. سابعا القبول المنافي للرد، بأن يقبل بقلبه ولسانه كل ما اقتضته هذه الكلمة، ويرد كل ما خالفها. قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي لا يقبلونها. فهذه هي شروط لا إله إلا الله. الإيمان. الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن، وأصل آمن أأمن بهمزتين لينت الثانية، وهو من الأمن ضد الخوف. قال شيخ الإسلام: اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة، وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والإنقياد. انتهى. وقال ابن عثيمين رحمه الله: الإيمان لغة

فالمعنى المختار للإيمان لغة هو الإقرار القلبي، ويكون الإقرار باعتقاد القلب أي تصديقه بالأخبار، وعمل القلب أي إذعانه وانقياده للأوامر. الإيمان شرعا هو التصديق الجازم والإقرار الكامل والاعتراف التام بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب بذلك اطمئنانا ترى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين، وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا وعن دين الإسلام من الأمور الغيبية والأحكام الشرعية وبجميع مفردات الدين، والانقياد له صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة فيما أمر به والكف عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر ظاهرا وباطنا، وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل ذلك. وذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان هو اعتقاد وقول وعمل، قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. انتهى. وقال أبو بكر الآجري رحمه الله: نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، ولا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض. انتهى. وقال ابن بطة رحمه الله: باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاث. قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما جاءت به السنة، وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا، وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به، وفرضه من الأعمال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا مجتهدا بجوارحه، ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله، وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. انتهى. ولا فرق بين قول العلماء أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل واعتقاد، والسبب أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. من قال من السلف أن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ومن قال قول وعمل ونية فالقول عنده يتناول الاعتقاد وهو قول القلب وقول اللسان، وأما العمل فلا يفهم منه النية من عمل القلب، فزاد ذلك في التعريف. فخلاصة ما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، وأن القول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو نطق كلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح كالصلاة وغيرها. فإذا زالت هذه الأربعة، لا قول القلب ولا عمل القلب ولا قول اللسان ولا عمل الجوارح، زال الإيمان كله. وإذا زال تصديق القلب لم تنفعه بقية الأربعة، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق يعني وجد تصديق للقلب، وليس هناك عمل للقلب، وليس هناك قول باللسان ولا عمل بالجوارح، فهذا ميدان المعركة بيننا وبين المرجئة. فأهل السنة يجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. مسألة: الإيمان في القلب، محله الأصلي في القلب. قال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. انتهى. إلى غير ذلك من الأدلة الصريحة الواضحة التي تنص على أن الإيمان في القلب، وأنه لا يصح الإيمان بدون إيمان القلب، وهو شرط في صحة الإيمان، وأنه إذا وجد سرى إلى بقية الجوارح. ولا يكفي إيمان القلب بمجرد العلم والمعرفة والتصديق لله، ولا يكفي مجرد علم القلب أن الله واحد وأن الله خالق وأن محمدا رسول الله، ليس يكفي هذا، بل لا بد أن يكون هناك انقياد واستسلام وخضوع وإخلاص لله عز وجل مما يدخل تحت عمل القلب. لو قال شخص: أنا عارف وأنا مقر وأنا معترف، ولكن لا أنقاد ولا أستسلم ولا أذعن، هل يقال عن هذا مؤمن؟ الجواب لا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين: تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب. قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب، مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وإخلاص العمل لله وحده، وتوكل القلب على الله وحده، وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. وسيتضح لنا أن العلم والمعرفة والتصديق، أي قول القلب الذي لم يصحبه الانقياد والاستسلام والخضوع وهو عمل القلب والجوارح، لا يكون المرء مؤمنا بمجرده، لأنه ترك الانقياد مع أنه يعلمه وعنده معرفة، فهذا كفر عن علم وبينة، فهو يعرف ويكفر، وهذا شر من الوثني الذي لا يعرف شيئا، يقول هذا عن علم وأنا أعلم وأعرف، ولكن لا أخضع ولا أستسلم ولا أذعن. والله تعالى شهد على قلوب بعض اليهود أنهم يعرفون النبي وما أنزل إليه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم لا يصدقونه بقلوبهم، لا أحد أصدق شهادة على ما في قلوبهم من الله. قال الله تعالى عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ولم يكن عندهم شك أنه رسول الله، فمن جهة المعرفة كان عندهم معرفة، ولكن لما لم يحصل منه إذعان وانقياد، وإنما استكبر وأصر على ما هو عليه، لم تنفعه تلك المعرفة. وقد أخبر الله عن إبليس أنه معترف بالله على أنه الخالق، قال تعالى عنه: خلقتني من نار. إبليس معترف أن الله الذي خلقه من نار، وأن لله العزة، وأنه حلف بها، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلماذا هو كافر؟ لأنه لم يخضع لله ولم يستسلم ويستجب ويسجد، فلم تنفعه معرفته بدون خضوع، فهذه القلوب التي تعرف الله وتعرف نبيه لم يكتب لها اسم الإيمان لمجرد علمها ومعرفتها بالحق، فهذه المعرفة إذا لم يقارنها الخضوع لله ورسوله وطاعة الله ورسوله لا تنفع صاحبها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين. وقد قال الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك، أي يعتقدون أنك صادق، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مسألة: قول اللسان جزء من مسمى الإيمان، والمقصود بقول اللسان الأعمال التي تؤدى باللسان كالشهادتين والذكر وتلاوة القرآن والصدق والنصيحة والدعاء وغير ذلك مما لا يؤدى إلا باللسان. وهذه الأعمال منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو شرط لصحة الإيمان. ومن النصوص الدالة على أن قول اللسان يدخل في مسمى الإيمان: أولا قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم قال عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال البيهقي رحمه الله: باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان، وأن كلاهما شرط في النقل عن الكفر عند عدم العجز. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية، فأمر المؤمنين أن يقولوا آمنا بالله. وقال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فأخبر أن القول العاري عن الاعتقاد ليس بإيمان، وأنه لو كان في قلوبهم إيمان لكانوا مؤمنين لجمعهم بين التصديق بالقلب والقول باللسان، ودلت السنة على مثل ما دل عليه الكتاب. انتهى. وقال عز وجل في آية أخرى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، هذا الإيمان منهم لما رأوا البأس لم ينقلهم من الكفر ولم ينفعهم، فثبت أنه لو كان قبلها لنفعهم بأن ينقلهم من الكفر إلى الإيمان، وبذلك يكون هذا القول منهم لو كان قبل رؤية البأس لكان إيمانا. ثالثا، ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العصمة المزايلة للكفر تثبت بالقول، فبذلك يثبت أن القول إيمان، لأن الإيمان هو العاصم من السيف. رابعا، ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث أصل في دخول الأعمال والأقوال في مسمى الإيمان. مسألة: الشهادتان أصل قول اللسان، وهما شرط في صحة الإيمان. اتفق أهل السنة على أن النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعليقا على حديث أمرت أن أقاتل الناس فيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وقال أيضا:

فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمانا. دليل آخر واضح، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا كله عمل القلب. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهذه إشارة إلى أن الأعمال المذكورة من واجبات الإيمان. وعن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. انتهى. فهذا دليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان. وعن أنس بن مالك قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الخطبة: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. انتهى. فلولا أن الأمانة داخلة في الإيمان ما قال صلى الله عليه وسلم هذه العبارة: فالطهور شطر الإيمان، وحسن العهد من الإيمان. وعن معاذ بن أنس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. انتهى. فكل هذه أدلة على أن الأعمال داخلة في الإيمان، والطاعات وأعمال الجوارح داخلة في الإيمان، وأن التقصير والإخلال بها يضر بالإيمان. مسألة: لو قال شخص: ما علاقة الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان؟ من العلماء من قال هما واحد، ومنهم من فرق بينهما. المسألة فيها نقاش طويل، ولكن لنذكر خلاصته. أولا: أصل الإيمان هو التصديق، والخضوع والانقياد تابع للتصديق. لاحظ الفرق. ما قلنا أن الإيمان هو التصديق فقط، فالتصديق هو الأصل، والخضوع والانقياد يأتي بعده. وأصل الإسلام الخضوع والانقياد، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله، ومنه الأركان الخمسة. ولذلك نجد في أكثر النصوص إطلاق الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر، ومن ذلك حديث جبريل ذكر الإيمان على الباطن والإسلام على الظاهر، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. وهذه كلها قضايا داخلية باطنية. ثم قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. وهذه كلها أعمال ظاهرة. ثانيا: لم يرد في النصوص الوعد بالجنة على الإسلام المطلق كما في الإيمان المطلق. ثالثا: لم يرد في النصوص أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهو قول القلب، يدخل في مسمى الإسلام كما ورد في دخول أعمال القلب والجوارح في الإيمان، وإن كان يلزم الإسلام جنس التصديق. رابعا: أنه لا يعرف في النصوص نفي الإسلام عمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل الكبائر كما ورد في الإيمان. مثلا تجد في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لكن ليس عندنا من زنى فليس بمسلم. فالأدلة السابقة صريحة في اختلاف مسماهما، ومع ذلك فهناك استعمالات وحالات تجعلهما يتفقان. ومن ذلك: أولا، الإيمان الكامل لا بد أن يكون معه إسلام كامل. أما الإسلام الكامل فلا يلزم منه الإيمان الكامل، ولكن لا بد أن يكون معه أصل الإيمان. ثانيا، أيضا يمكن أن يقال إن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح، وذلك كمدح الأنبياء بالإسلام. ثالثا، ويشتركان في الخطاب بالإيمان أمرا أو نهيا من أحكام وحدود ومواريث وغيرها، لأن الخطاب بالإيمان يشمل كل الداخلين فيه سواء كان معهم أصل الإيمان أو كماله. رابعا، في حال الافتراق يكون معناهما واحد، وعند الاجتماع يفترقان في المعنى. الإيمان يزيد وينقص، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي أن الإيمان يزيد وينقص. أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتفاضل، وجمهورهم على أن الإيمان يزيد وينقص. فما هي الأدلة؟ الأدلة على ذلك كثيرة جدا، منها قول الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: يزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بالنسبة للأحاديث فمنها عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. انتهى. قال النووي رحمه الله: القول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. انتهى. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال الحليمي رحمه الله تعالى: فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. انتهى. أما الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فكثيرة محفوظة. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وعن أبي الدرداء وأبي هريرة قال: الإيمان يزيد وينقص. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص من إيمانه. انتهى. ما هي مجالات زيادة ونقصان الإيمان؟ الجواب: أن هناك تفاضلا بين الناس في الإيمان، فإذا قلنا فيه جزء منه تطبيق ومعرفة، فنقول حتى التطبيق والمعرفة فيهما تفاوت عند الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالله، فالعلم بالله درجات، والعلم بالله أصل الإيمان، لكن لو نزل العلم والتصديق عن حد معين يصبح شكا أو كفرا، وبالتالي ينتهي الإيمان ويزول. قال ابن رجب رحمه الله: التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وهذا هو الصحيح، فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك ولا الارتياب، ليس كإيمان غيرهم ممن لم يبلغ هذه الدرجة بحيث لو شكك لدخله الشك. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، وهذا لا يحصل لعموم المؤمنين. طبعا أعمال الجوارح تتفاوت، هذه قضية مفروغ منها، وكذلك عمل القلب الذي هو الرجاء والخوف والمحبة والإخلاص يتفاوت. مراتب الإيمان: هناك إيمان واجب، وهناك إيمان مستحب، وهناك أصل الإيمان. هذه مسألة أيضا لو فهمناها تزول إشكالات كثيرة. فالإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى، فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها، والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جميع أجزائها. أصل الإيمان، والمقصود به الحد الأدنى من الإيمان الذي هو شرط صحة الإيمان والنجاة من الخلود في النار في الآخرة إن مات على ذلك، وبه تثبت الأحكام من فرائض ومواريث. وهذا الإيمان غير قابل للنقصان، لأن نقصانه يعني خروج الإنسان عن اسم الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أهل هذه المرتبة: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. انتهى. الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، ويكون صاحبه ممن يؤدي الواجبات ويجتنب الكبائر، وهو ممن وعد بالجنة بلا عذاب. قال محمد بن نصر المروزي رحمه الله: إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في الإسلام وهو أصل الإيمان، واسم يلزم بكمال الإيمان وهو اسم ثناء وتزكية يجب به دخول الجنة والفوز من النار، إلى أن قال: والمؤمنون الذين زكاهم وأثنى عليهم ووعدهم الجنة هم الذين أكملوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي واجتناب الكبائر. انتهى. ولهذا لا يوصف أهل الكبائر بالإيمان المطلق، لأن الإيمان المطلق هو الذي يستحق صاحبه الثواب ودخول الجنة بلا عذاب، وهؤلاء معرضون للوعيد ودخول النار إلا أن يشاء الله. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من أتى بالإيمان الواجب استحق الثواب، ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد، وإيمانه ينفعه الله به ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل، لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب. وقال أيضا: والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر، فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقصت بذلك درجته عمن لم يأتي بذلك. وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان فننفيه كما نفاه الرسول، وأولئك وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله سلب الإيمان. وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان وكفر وإيمان، فالإيمان المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقا للوعد بالجنة. وطوائف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة كراميهم وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق، ومنهم من يدعي الإجماع على ذلك. انتهى. ثالثا: الإيمان المستحب. صاحبه لا يكتفي بترك المحرمات وفعل الواجبات، ولكنه يضيف إلى ذلك فعل المستحبات، وإذا فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. قال تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمن أتى بالواجبات فقط فهو من أهل الإيمان الواجب، ومن زاد على ذلك المستحبات فهو من أهل الإيمان المستحب. الذنوب كبائر وصغائر. أما تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر فهذا مقرر عند العلماء من أهل السنة، وحكى ابن القيم الإجماع عليه فقال: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. انتهى. الفرق بين الكبائر والصغائر. تعددت أقوال العلماء في تعريف الكبيرة، فقال الحافظ: قيل الكبيرة ما يلحق الوعيد بصاحبه بنص كتاب أو سنة. وقال ابن عبد السلام: لم أقف على ضابط الكبيرة، يعني يسلم من الاعتراض. قال: والأولى ضبطها بما يشعر بتهاون مرتكبها إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها. قال: وضبطها بعضهم بكل ذنب قرن به وعيد أو لعن. وقال ابن الصلاح: لها أمارات، منها إيجاب الحد، ومنها الإعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب أو السنة، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن. وقد أخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح عن الحسن البصري قال: كل ذنب نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة. ومن أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم: كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، أو شدد النكير عليه، فهو كبيرة. وعلى هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد أو اللعن أو الفسق من القرآن أو الأحاديث الصحيحة والحسنة، ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان على أنه كبيرة. وقال الحليمي في المنهاج: ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة، وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها، وتنقلب الكبيرة فاحشة كذلك، كقتل النفس بغير حق فإنه كبيرة، فإن قتل أصلا أو فرعا أو ذا رحم أو بالحرم أو بالشهر الحرام فهو فاحشة. والزنا كبيرة، فإن كان بحليلة الجار أو بذات رحم أو في شهر رمضان أو في الحرم فهو فاحشة. وسرقة ما دون النصاب صغيرة، فإن كان المسروق منه لا يملك غيره وأفضى به عدمه إلى الضعف فهو كبيرة. انتهى كلام الحافظ ملخصا. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الذنوب الكبائر المذكورة في القرآن والحديث: هل لها حد تعرف به؟ فأجاب: أمثل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس، وذكره أبو عبيد وأحمد بن حنبل وغيرهما، وهو أن الصغيرة ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، وهو معنى قول من قال: ما ليس فيها حد في الدنيا، وهو معنى قول القائل: كل ذنب ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكبائر، ومعنى قول القائل: وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة، أي وعيد خاص كالوعيد بالنار والغضب واللعنة. وكذلك كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه: من فعله فليس منا، وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر. انتهى باختصار. وها هنا ثلاثة أمور ينبغي الالتفات إليها والتفطن لها. أولا: أن الإصرار على الصغيرة قد يجعلها كبيرة. قال القرافي: الصغيرة لا تقدح في العدالة ولا توجب فسوقا، إلا أن يصر عليها فتكون كبيرة، فإنه لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار كما قال السلف، ويعنون بالاستغفار التوبة بشروطها، لا طلب المغفرة مع بقاء العزم. انتهى. ثانيهما: أن الاستهانة بالصغائر مهلكة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا: كمثل قوم نزلوا أرض فلاه، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا سوادا فأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. ثالثها: أن اجتناب الكبائر مكفرة للصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال سبحانه: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ما حكم أهل الكبائر؟ هذه أيضا من ميادين المعارك بيننا وبين المبتدعة، لقد تواترت النصوص على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا يخلد في النار وإن دخلها، ما لم يستحل ذلك، لأن الاستحلال تكذيب وعناد لله. أما حكم أهل الكبائر فمن دخل النار منهم فسيخرجون منها ويدخلون الجنة يوما ما، ولا يخلدون في النار، وهم مستحقون للعذاب، ولكنهم تحت مشيئة الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، على رغم أنف أبي ذر. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ففي الحديث أن جبريل بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، حتى أهل الكبائر من أمته لو كان عندهم أصل الإيمان ويؤدون ما كان تركه كفر كالصلاة مثلا، فلو زنى أحدهم أو سرق سيدخل الجنة يوما من الأيام، ولكن لم يقل لا يدخل النار، وهذا فرق كبير. نحن نستدل بحديث أبي ذر هذا على أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وهو دليل من السنة على أن أصحاب الكبائر سيدخلون الجنة، كذلك لا يقطع لهم بالنار. ومن أخطاء بعض المشتغلين بالدعوة أنهم يأتون المسرفين على أنفسهم من العصاة فيقولون لأحدهم: أنت سوف تدخل النار، فهل يجوز أن تجزم بالنار لمرتكب الكبيرة؟ لا، لأن أمره إلى الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يمكن أن يغفر له وأنت لا تدري. كذلك وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالاقتتال كبيرة ومع ذلك لم يخرجهم من الإيمان، وهكذا. فلا بد أن نذكر أنفسنا بكيفية معاملة أصحاب الكبائر، وذلك بالوعظ والتخويف من عذاب الله تعالى، ولا نذكر لهم النصوص التي قد تفهم من قبلهم أنهم لا حرج عليهم وأنهم سوف يدخلون الجنة. وفرق بين أن تكون في مقام البحث العلمي تدرس الأدلة، وبين أن تكون في مجلس مع عصاه، فالحكمة مطلوبة، فإن لكل مقام مقالا، ونحن الآن نتكلم في بحث علمي في مسائل العقيدة، فلذلك عرضنا ذلك بالأدلة. أما لو كنا نتحدث في خطبة جمعة فسيكون هناك كلام آخر نعرضه. مظاهر انحرافات المبتدعة في تلك القضية: الإيمان عند الوعيدية مثل المعتزلة والخوارج يشمل الأقوال والأعمال والمعتقدات، فيتفقون من حيث الإجمال مع مفهوم أهل السنة والجماعة للإيمان، إلا أن أهل السنة لا يكفرون من أخل بالواجبات أو ارتكب الكبائر، أما هؤلاء فيجعلون الإيمان كلا لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. قولهم في الزيادة والنقصان فرع عن قولهم في الإيمان، فلما قالوا إن جميع الطاعات داخلة في الإيمان ظنوا أن القول بالنقص يلزم منه ذهاب جميع الإيمان، فنفوا نقص الإيمان وأجازوا زيادته من جانب اختلاف الناس في وجوب التكاليف على بعضهم دون البعض الآخر. الفرق بين الكبائر والصغائر عندهم: يتفق عامة الوعيدية على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر وعلى تعريف الكبيرة، ويختلفون في الحكم على أصحابها. رأي المعتزلة: المعتزلة يقسمون الذنوب إلى كبائر وصغائر، ويرون أن مرتكب الصغيرة لا يكفر وأنه يغفر له إذا اجتنب الكبائر. رأي الخوارج: يوافقون أهل السنة أيضا على تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر، ولهم في مرتكب الصغيرة أحكام متفاوتة. حكم أهل الكبائر عندهم. يتفق رأي المعتزلة والإباضية في الحكم على مرتكب الكبيرة، فكلاهما لا يرى أن مرتكب الكبيرة يخرج من الملة في الدنيا، ويرون خلوده في النار في الآخرة، وإن اختلفوا في اسمه، حيث يقول المعتزلة أنه في منزلة بين المنزلتين، وهو أحد أصولهم الخمسة، ويقول الإباضية أنه كافر كفر نعمة، فالخلاف بينهم لفظي، والمعتزلة يقولون أن الإيمان يضيع ويحبط، وهذا خلاف قوله تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقالوا إن الخير ساقط بسيئة واحدة، فإذا عمل واحد سيئة واحدة يسقط كل الإيمان، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وقالت المعتزلة إن السيئات يذهبن الحسنات، وقد نص الله تعالى على أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فلو كانت كل كبيرة توجب الخلود في جهنم وتحبط كل الأعمال الحسنة لكانت كل سيئة أو كبيرة كفرا، ولتساوت السيئات كلها، وهذا واضح أنه خلاف النص الشرعي. ثم إنهم ادعوا أنه يستحيل اجتماع الولاية والعداوة والحمد والذم في شخص واحد، وأن مرتكب الكبيرة صار عدوا لله كافرا، وأهل السنة والجماعة يقولون أنه يمكن أن يجتمع في الإنسان الخير والشر والحب والبغض، وممكن تواليه لما فيه من إيمان وتبغضه بحسب ما فيه من الشر والعصيان. ثم إن الله قد أخبر أن رحمته سبقت غضبه، فخالف المعتزلة في القضية وجعلوا غضب الله يسبق رحمته، والله يقول وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، وهؤلاء قد خالفوا هذه الآية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يأتي يوم القيامة أناس ظلمة بلا دينار ولا درهم، يؤخذ من حسناتهم وتعطى للمظلومين، وإذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليهم، فهل للظالم حسنات يأخذ المظلوم منها يوم القيامة أم لا؟ نعم، فهل ظلمه أحبط حسناته؟ لا، إذن له حسناته، يستوفي المظلوم حقه منها. هذا بالنسبة لقضية الإيمان عند الخوارج والمعتزلة، فماذا عند المرجئة؟ تختلف فرق المرجئة في تعريفها للإيمان، وحاصل أقوالها يرجع إلى ثلاثة أقوال. الأول أن الإيمان مجرد المعرفة، وبعضهم يقول المعرفة والتصديق. الثاني أن الإيمان مجرد قول اللسان، وهو من فردت به الكرامية دون سائر الفرق. الثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهو ما يسمى بإرجاء الفقهاء، وقد اشتهر إطلاق هذا المصطلح على بعض أو أكثر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله بسبب موافقتهم المرجئة في إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، ولذلك يسمى هذا المذهب أحيانا بمذهب أبي حنيفة، وقد عرف هذا القول عند ظهور أبي منصور الماتريدي، فلما ظهر تأثر به عامة الأحناف وصاروا يقولون بقوله أن الإيمان هو التصديق فقط، وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنيا كالقول المشهور عن الأشاعرة، ولا شك أن هذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ومع الأسف هناك بعض الدعاة لما ألفوا في كتب العقائد زلوا في هذا المقام، وألفوا كتبا تبين عقائد المرجئة والأشاعرة والماتوريدية في قضية الإيمان هذه، وخلاصة المشهور في مذهبهم أنهم يقولون الإيمان هو مجرد المعرفة والتصديق، وأن قول اللسان ليس جزءا من الإيمان داخلا فيه ولا شرطا خارجا عنه، وإنما هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المرء، فمن كان موقنا بقلبه ولم ينطق الشهادة بلسانه دون عذر فهو ناج عند الله، وإن أجريت عليه أحكام الكافرين في الدنيا. ونحن نقول أن الذي يرفض أن ينطق الشهادتين ليس عنده عذر، فيحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا كما بينا من قبل. ومسألة الزيادة والنقصان عندهم ممتدة إلى تعريف الإيمان، فمن أدخل أعمال الجوارح في الإيمان وهم أهل السنة أثبتوا الزيادة والنقصان، وهذا مذهب السلف، ومن لم يدخل أعمال الجوارح في الإيمان فإنه سيقول أنه لا يزيد ولا ينقص، ولذلك اشتهر عند الأشاعرة والماتوريدية أنهم يقولون بعدم الزيادة والنقصان، ويتفق الأشاعرة والماتوريدية من حيث الإجمال مع أئمة السلف بعدم تكفير مرتكب الكبيرة، وإنما هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه ولا يخلد في النار، وإن شاء غفر له. والكفر عندهم فرع عن تصورهم للإيمان، فلما عرفوا الإيمان بأنه مجرد المعرفة والتصديق حصل الكفر بالجهل والتكذيب ونحوه من الجحود والإنكار والعناد. فلما قيل لهم إن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو الساجد للصنم أو ملقي المصحف في القاذورات كافر عند الجميع ولا يلزم من ذلك انتفاء التصديق من قلبه، ماذا تقولون في هذا؟ متى ينتقض الإيمان عندهم؟ بما أنهم قالوا أن تعريف الإيمان هو التصديق والمعرفة، فعندهم يكفر الشخص إذا جحد أو كذب، فلو سجد لصنم أو ألقى المصحف في القاذورات فماذا يقولون فيه؟ اضطربوا. فقال بعضهم هذا علامة على تكذيب القلب، وبهذا عرفنا أنه في قلبه مكذب. وقال آخرون نحكم بالظاهر، ولكن يجوز أن يكون في الباطن مؤمنا. والإمام أحمد رحمه الله ألزم جهما في قضية الإرجاء هذه بأن يقول الباطل، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه شيخ الإسلام: إذا أقر ثم شد الزنار في وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله، فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا، وهذه الأشياء من أشنع ما يلزمهم. قال شيخ الإسلام: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم. جمع في ذلك يقول جملا يقول غيره بعضها، وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه. ولهذا لما عرف متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه، وقالوا لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن، لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا، فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء، فإنها عندهم شيء واحد، فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. والخلاصة أن الإيمان هو قول القلب واللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، فلا بد من هذه الأشياء. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. ماذا بالنسبة للكفر ونواقض الإيمان؟ وهذه قضية مهمة وخطيرة جدا في هذا الزمان، وذلك لأسباب: منها أولا شيوع المكفرات القولية والعملية في أهل هذا الزمان، ثانيا كثرة المكفرين بغير حجة، ثالثا عظم الآثار المترتبة على ذلك في الدنيا والآخرة. لقد كثرت الفتن في هذا الزمان، ومن جهة أخرى خرجت فئة تكفر الناس بغير دليل، ويأتي على شعب بالكامل ويقول كلهم كفرة، فلا بد أن نضبط القضية. فلننطلق الآن في بيان تلك الأمور. المسألة الأولى: الحكم بالظاهر. من مذهب أهل السنة والجماعة في الحكم على الناس ألا تكون أحكامهم مبنية على ظنون وأوهام ودعاوى لا يملكون عليها بينة. قال الشاطبي رحمه الله: إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا، وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه. انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم حقيقة المنافقين بالوحي، ولكن كيف كان تعامله معهم؟ بنى على ما أخبر بالوحي عما في قلوب المنافقين، أم بنى على ما يخبرونه في قضية معاملاتهم؟ بنى على الظاهر، إجراء أحكام الناس على الظاهر، فإن أظهر كفرا يكفر بعد إقامة الحجة، وإن لم يظهر كفرا لا يكفر، ولا نستطيع أن نحكم على الباطن، ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر ببواطن المنافقين لم يتعامل معهم إلا بالظاهر، فنحن لا نشك عن قلوب الناس، هذا لا يمكن. واستند أهل السنة في قضية إجراء أحكام الناس على ظاهرهم قولا وعملا إلى أدلة، منها قوله تعالى: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة،

بعض الناس قسموا الدين إلى أصول يعذر الجهل بها وفروع لا يعذر الجهل بها، فهذا التقسيم غير منضبط وغير دقيق ولا دليل عليه، لكن ينبغي أن يقال أن هناك أمورا تعلم من الدين بالضرورة، فالله واحد، وذلك معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر لا شك في ذلك. وهناك أمور قد تخفى على كثير من الناس، ومثل هذه لا يسارع المرء فيها بالتكفير حتى تقام الحجة وتنتفي موانع التكفير عن الشخص. ولضبط القضية يجب أن نعرف التفرقة بين النصوص المطلقة والمقيدة، فبعضهم يفهم من القول بأن النذر لغير الله شرك أن كل من نذر لغير الله فهو كافر، ولكن هل يفهم من هذا القول أن الشخص الذي يفعل هذا الفعل لا يعذر بجهله ويكفر بإطلاق؟ طبعا لا. إذا لابد أن نربط مثل هذه الجملة بموانع التكفير. هل يعمم هذا الكلام على كل المسلمين في إفريقيا والهند وباكستان وبنغلاديش وحديث العهد بالإسلام؟ فهل يكفرون ويصير كل منهم حلال الدم والمال؟ خطأ طبعا. لماذا؟ لأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فلا بد من تقييد، فنقول من نذر أو استغاث بغير الله فهو كافر، مشرك، حلال الدم والمال، إذا أقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع. لكن ليس كل عالم إذا تكلم في التوحيد يقول هذا القيد. وأيضا فقيام الحجة يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخ الإسلام. ولذلك اتفق الأئمة على أن من ينشأ في بادية بعيدة عن العلم والدين والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من الأحاديث الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعلم ما جاء به الرسول. مسألة مهمة، يجب على الدعاة القيام بالمسؤولية تجاه هذا الأمر. وقيام الحجة قد يحصل بالمقررات الدراسية، ويحصل بالإنترنت، ويحصل بإذاعة القرآن الكريم، وقد يحصل بجولات الدعاة في الأماكن المختلفة. يعني مسألة ليس فيها تفريط ولا تسيب ولا تشديد ولا غلو، ولا بد أن تربط بروابط الشريعة. لو أسلم رجل ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه ولا أن الخمر حرام، هل يكفر؟ لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية، لأنه معذور بجهله. أما إذا أقيمت الحجة وانتفت الموانع فإذا لم يقر بالأحكام كفر. أما من أنكر هذه الأمور في دار إسلام وعلم فالأمر يختلف. لاحظ اختلاف الأزمنة والأمكنة، هناك فرق بين شخص ينكرها وهو يعيش في إفريقيا وشخص ينكرها وهو يعيش وسط المسلمين يسمع الخطب وغيرها. إذا لم تقم الحجة يعذر بجهله، إذا لم يعرف أن الصلاة واجبة يعذر بجهله، هذا لابد أن يكون في واقع متصور فيه ذلك. أما شخص يجلس في مجالس المسلمين يدرس فيها مناهج إسلامية والفقه وأحكامه وقضايا الصلاة والزكاة والمواريث وحرمة الزنا والخمر، ثم يقول أنا لا أقر بتحريم الخمر لأني جاهل لا أعلم، هذا الكلام لا يقبل. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك، فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم لم يحكم بكفره وعرف ذلك وتثبت له أدلة وجوبها، فإن جحدها بعد ذلك كفر. وأما إذا كان الجاحد لها ناشئا في الأمصار بين أهل العلم فإنه يكفر بمجرد جحدها. وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلها، وهي الزكاة والصيام والحج، لأنها مباني الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى، إذ كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليها، فلا يجحدها إلا معاند للإسلام يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته. انتهى. وقال الخطابي رحمه الله: هل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا لا، فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان، منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ، ومنها أن القوم كانوا جهالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريبا فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام واستفاض في المسلمين علم وجوب الزكاة حتى عرفها الخاص والعام واشترك فيه العالم والجاهل، فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر، وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه. فأما ما كان الإجماع فيه معلوما من طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمدا لا يرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام، فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. انتهى. فإذا مسألة إقامة الحجة قضية دقيقة، والحجة تختلف من بلد إلى أخرى ومن زمن إلى آخر ومن مسألة إلى أخرى، وتختلف باختلاف الأنظار والاجتهادات، ولا بد من التنبيه إلى أن القصور في الدعوة واضح مما أدى إلى وقوع البعض في الشرك. فهناك أمران مهمان جدا: أولا إقامة الحجة من قبل الدعاة، ثانيا وجود قضاء شرعي ينظر في مجريات الأمور. فإذا لابد من ضرورة بلوغ الحجة للمعين وأن يتمكن من معرفتها وتثبت وتصل إليه واضحة. ربما يصل إلى أناس في أوروبا وأمريكا عن الإسلام أشياء مشوشة ومشوهة، يقوم بهذا اليهود والتنصيريون ومن والاهم ممن يكيد للإسلام وأهله. فعندما نقول بلوغ الحجة معنى ذلك أنه لابد أن يصل الإسلام واضحا صحيحا حتى تكون الحجة مقامة. فلو أن قضية وصلت مشوهة لا تعتبر أقيمة الحجة بها طبعا. وإذا كان رجل يقرأ ويطلع وعنده شبهات فلا تقوم الحجة حتى تنفى الشبهات وينتفي التأويل. والخلاصة في موانع التكفير أن من وقع في عمل من أعمال الكفر، سواء ذلك كان في العقائد أو الأحكام، وسواء في المسائل الظاهرة أو الخفية بما في ذلك الوقوع في الشرك، وكان جاهلا في الحكم، مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة، فإنه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. ومما يترتب على القول بعدم العذر بالجهل ما يلي: أولا مخالفة منهج السلف في الاحتياط في تكفير المعين والتأثر بمذهب الخوارج، ثانيا أن مسألة التحسين والتقبيح العقلية التي عند المعتزلة تكون عنده صحيحة، بمعنى أن الحجة يمكن أن تقوم بدون إرسال الرسل، لأن المعتزلة يقولون يمكن معرفة الحق كله بالعقل فقط بدون إرسال الرسل، ثالثا التأثر بمذهب المرجئة، رابعا تكفير ناس معروفين من العلماء كالسبكي والسيوطي والهيثمي، لأن هؤلاء رحمهم الله لهم أقوال في إقرار بعض ألوان الشرك. فإذا كان لا يعذر بالجهل ولا ينظر في قضية إقامة الحجة ولا إزالة الشبهات فيلزمه تكفير مثل هؤلاء، وهذه من الطوام. وكذلك فإنك تعجب من حماسة بعض الناس وإصرارهم على إطلاق التكفير بدافع الغيرة على التوحيد، وهم في الحقيقة يكونون متأثرين بمذهب الخوارج أو المرجئة. مسألة: من لم تبلغه الدعوة ويسمون بأهل الفترة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تعريف الفترة: هي ما بين كل نبيين، كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقال الألوسي رحمه الله: أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين. انتهى. وهؤلاء قد اختلف العلماء في شأنهم على أقوال: الأول أن من مات ولم تبلغه الدعوة مات ناجيا، واختاره النووي والقرطبي وابن الجوزي وابن حجر وغيرهم. الثاني أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار، وهو قول جماعة من المتكلمين وأهل التفسير. الثالث الوقف في أمرهم،

مسألة الخطأ. الخطأ في اللغة ضد الصواب، والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره بخلاف الخاطئ الذي تعمد ما لا ينبغي. أما معنى الخطأ في الاصطلاح فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلما. فالخطأ كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل خال عن إرادته وغير مقترن بقصد منه. والله قد بين عذر المخطئ بقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد عذر النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم المخطئ فقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. انتهى. فإن قال قائل: كيف جعل له أجرا على خطئه؟ فالجواب أنه إنما جعل له الأجر على اجتهاده وعفى عن خطئه لأنه لم يقصده. وأما المجتهد المصيب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق وعلى ما تقدم وغيره. فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة في إعذار المخطئ، وأن حكمه حكم الجاهل والمتأول، فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، وأنه إن كان مجتهدا فيما يسوغ فيه الاجتهاد فله أجر باجتهاده ولو أخطأ، أما إن لم يكن مجتهدا وأخطأ فيأثم لتفريطه. لكن هل يفرق في ذلك بين العقائد والأحكام؟ نقل شيخ الإسلام الأقوال في هذه المسألة، ثم بين أن قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم أنهم لا يؤثمون مجتهدا مخطئا، لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، فهي باطلة عقلا. فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين. ما هي الأشياء الأخرى من الأعذار؟ الإكراه. والإكراه في اللغة يدور معناه حول المشقة والإجبار والقهر ومنافاة المحبة والرضا والاختيار. فالإكراه إلزام للغير قهرا بالوعيد بالقتل أو غيره على فعل أمر لا يحبه ولا يريده. والعلماء يقسمون الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الإكراه التام الذي يقع على نفس المكروه ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، بأن يهدد بالقتل أو بقطع عضو من أعضائه من يديه أو رجليه، أو بضرب شديد يفضي إلى قتله وهلاكه، أو بإتلاف جميع ماله. فإذا غلب على ظنه أن هذا التهديد سيوقع عليه جاز له القيام بما يدفعه ولو كان شيئا حراما من باب الضرورة الشرعية. الإكراه غير الملجئ هو الإكراه الناقص، وهو التهديد أو الوعيد بما دون تلف النفس أو العضو، كالتهديد بالضرب أو الحبس أو إتلاف بعض المال. وقد يلحق بهذا التهديد بحبس الابن أو الأب أو الزوجة أو الأخت أو نحو ذلك. والإكراه إذا وقع فيه الإنسان يكون له رخصة شاملة بالأقوال والأفعال إلا القتل، فلا يجوز لإنسان أن يقول: أنا أكرهت على قتل فلان، لأن الأرواح في الشريعة متساوية،

آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات، فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل، فإن كان معلنا داعية ردت شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلك، ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم، ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك، فتقبل للضرورة. انتهى. فمما سبق يتبين لنا إعذار الأئمة لمن وقع في الكفر تقليدا إن كان جاهلا لا بصيرة له ولا فقه لديه، أما من كان قادرا على فهم الحجة وفرط في طلبها فإنه يأثم، ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه. وقد قلنا سابقا أن مسألة قيام الحجة هي مسألة نسبية، وإنها تختلف باختلاف الأحوال والأمكنة والأزمنة والوسائل أيضا، وأن بعض البلدان قد يكون مقرر التوحيد في مدارسهم مأخوذا من الكتاب والسنة قائما على الطريقة السلفية الصحيحة ومفندا للمذاهب الباطلة، فبعض المقررات الدراسية قد تفي بالحجة. كذلك هناك وسائل مثل الإنترنت، فيمكن إقامة الحجة على الناس في أقصى العالم من خلالها، إذن هناك وسائل كثيرة لإقامة الحجة على الناس. وقلنا نريد من الدعاة الاشتغال بإقامة الحجة، لأن الله يريد إقامة الحجة على الناس رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فاشتغال الدعاة بذلك مقصد شرعي ومطلب رباني، على الأمة أن تقوم بإقامة الحجة على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.